ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الشرط الرابع أيها الإخوة من شرائط التوحيد. مفتاح التوحيد له أسنان ثمانية. خدنا ثلاث أسنان وقلنا ينبغي أن تفتش على نفسك، هل جاءك من عبق الجنة وأنت تدب في الدنيا أو لا؟ يعني الكلام ده أكرره وهكرره لأن هو محنة الوقت. في زمان الحفظ السريع والعلم اللي صار أشبه بما يقال زي كما يقولون تكاوي، بسرعة بسرعة بتاخد أشياء وتحفظ أشياء وتدرس أشياء، لكن لما يصدق القلب عليها. هذا التوحيد أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، وأن يحسن أخلاقنا وإياكم بعبوديته. التوحيد ده أيها الإخوة متعة جزاك الله خير يتمتع المرء بها إذا مارسها، إذا مارسه القلب، إنما أن يدرسه فقط فلا، هيبقى كغيره من العلوم التي حفظتها في حياتك، أو من المعلومات العامة التي حفظتها في حياتك أو درستها، لا ترى منه إلا وميضا يسيرا لشرفه، إنما دون ذلك لا. وهذا زمان يحتاج المرء فيه إلى تمتين التوحيد، لأنه كما ذكرت لك قبل ذلك التوحيد فيه يختلس. فأخذنا شرائط أو أسنانا ثلاثة: العلم، العلم بلا إله إلا الله، إدراك على وجه الجزم أنه لا إله إلا الله، مفيش مناقشة في الموضوع ده. ثم اليقين، شيء يقر في القلب يمنع الشك، مفيش حاجة مفيش شك يدخل عليك مهما حصل قدامك. كنا بنتحدث مع إخواننا الآن واحنا جايين، هل ما ترونه الآن من أشلاء ودماء والصيغة اللي بينقل بها مشاكلنا صيغة غلط عقديا، ولعل ده يعني ننوه عليه إن شاء الله عز وجل في خطبة الجمعة، من جملة وصايا لأهلنا في سوريا وغيرها، من وما أكثر ما نكب من بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يرفع البأس عن المبتلين من المؤمنين. ان بنعرضها بصورة غلط، ان يجيب لك ضابط يضرب واحد مثلا يقول له قول لا اله الا بشار مثلا، عليه لعنة الله وملائكته ورسله والناس اجمعين، ووراه بقى نشيد حزيني. انا عايز اسأل سؤال، الرجل اللي بيتضرب ده ظلمه الله؟ بس ما تقولش ده من ما تقولوش بالعاطفة، قوله باعتقاد. ما حدش يقول الا لما يصدق عليه قلبه الان. ممكن نقول الكلام ده اخر الدرس، تجيب عنه اخر الدرس، تتامل براحتك. الراجل اللي بيتضرب ده ظلمه الله؟ لازم تعتقد ان الله عز وجل لا يظلم احدا. والوجوم اللي حصل على بعض الوجوه ده تضايقني. الوجوم انت خايف تقول لا؟ ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ما ظلمش حد. ولو قلبت في تاريخ كل مبتلى ستجد انه ايه، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. فيخشى الانسان الموسيقى الحزين دي ولا النشيد الحزين اللي وراه ده ان يخليك تحس بايه، ربنا فين من اللي بيعمله الطاغية ده، صح ولا لا؟ قد لا يقولها الانسان بلسانه، عامة اهلنا بيقولوها بلسانهم، ما ربنا فين من اللي بيعملوه ده؟ اما قلبه فيصدق عليه هذا. وده ايها الاخوة خطر على التوحيد، ده خطر. النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما اتضرب في الطائف عيال صغيرة بيضربوا اشرف الناس، بيضربوه بالطوب في رجليه لحد ما رجليه ادمت ومش قادر يمشي من كتر الضرب. لو انت ماشي في بيتك وانت داخل كده خبطت رجليك، خبطت كعب اللي هو الكعب، العظمتين اللي في الجنب دول خبطت في سن الكنبة او الانتريه، تلس نفسك وقفت على طول، صح؟ تروح واقف. تخيل بقى بالطوب تفضل تتضرب، بينشلوا على عقبه. الروايه اللي قالوها اهل السير كان في العقب، بيضربوه في العقب عليه الصلاه والسلام. مع جهد المشقه من مكه للطائف، شوف قد ايه حاجه صعبه جدا. ومع ذلك في الدعاء قال ايه، دي قصه رواها اهل السير وصدقوا عليها وهم ادرى بما يرون، قال ايه، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. هو ده الفقه، ده اصل ده ما بيحصلش الا بايه، بغضب. ربنا يا ابن الحلال لا يسلم اولياءه، ما بيسلمكش كده ابدا ابدا. والامر عند البحث هتجد فيه خطا. انا مش بحملك عشان قلبك يقسو على اخوانك، انا بقول عشان قلبك يبقى ايه، يصفو لتوحيد ربك. لو احنا قلنا كده، لو كان شعارنا هو ده، ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، اذا لهد الله عز وجل هذا الانوك الطاغية وغيره من الطغاة، مش كده ولا لا؟ فده محكم محكات التوحيد. هنعمل ايه؟ هتتوجس كده زي ما انت بصيت كده دلوقتي لما قلت كلمتين دول، ولا هتعمل ايه؟ في حقائق ينبغي ان تواجه نفسك بها تحفظ لك التوحيد. ايه تصورك عن لا اله الا الله؟ اعتقادك في لا اله الا الله، ما هي عقيدتك في ربك عز وجل؟ عشان كده كنت اتمنى ان يكتب كده ان الله عز وجل، واحنا بنعرض الكلام ده ونحن نقر ان الله لا يظلم احدا، وانه ما اصابتنا من مصيبه فبما كسبت ايدينا، وان هذا بسبب الصمت الطويل على هذا الحزب البعثي الملحد الشيعي النصيري وادخال، تعرف في نفس الاوقات تجد في ابواق تخرج تريد ان تنكس الاخوه اكثر مما هم. الابواق دي في كل حته، حتى عندنا هنا عايزه تعمل كشري يقول لك ده كان في واحد سني بيتضرب، طلع يا جماعه علويين خلصوه من اللي بيضربه. يعني ايه الكلام ده؟ طلباتك انك تقول ان العلوي ده حلو، مش كده ولا لا؟ فتاتي على عقيدتك، تيجي بقى ناحيه ربنا هتتبرع له بشويه دين بيقول بالتناسخ، لعلنا نفرد له النصيريه في عقائدهم بيقول بتناسخ الارواح وان الله حل في الامام ومصايب سودة. هتسيب له شوية دين عشان تمشي، هيطربقها فوق دماغك. لازم تاخد بالك من الأمور دي يا إخوانا، من أهم الضوابط هذا من جملة تفعيل التوحيد. الشاهد إن خدنا العلم واليقين والقبول الرضا. وبرضو الأحداث اللي بتحصل دي، هل أنت راض فيها عن الله ولا بتكلم نفسك؟ مش هتبقى راضي لما تفهم العقيدة دي أنه لا يظلم أحدا. وبسببنا الراجل لما شتم وكيع قال له ايه، دخل عليه وكيع ابن الجراح الرؤاسي، ده يا اخوة كان اذا نزل في مكان افلس الشيوخ من اسانيده العوالي الصحاح، افلس الشيوخ لحد ما كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب التهذيب ان ابا اسامة وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني خرج كل منهما وكان بمكة في موسم الحج، فخرج كل منهما إلى مجلسه فلم يرغ أحدا، خرج عشان يدي الدرس بلاش حد في الجامع خالص. فقال أبو أسامة لا إله إلا الله، ترك الناس طلب الحديث، لا إله إلا الله. فلما تساءل قيل له جاء وكيع بن الجراح. كلما يجي خلاص. فقال أبو أسامة وكيع تنين إذا نزل في مكان أحرق من حوله، محدش يقدر يتصرف معاه ولا يبقى لي مجالس ولا علم، كل الطلبة بيروح يحضروا له لما له من أسانيد عوالي عظيمة صحيحة قوية جدا. تخيل بقى لما تبقى قاعد في وسط آلاف مؤلفة من الناس كل يعظمونك، ويدخل واحد يقول لك يا ابن كذا وكذا وكذا وانت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تعمل ايه؟ يرحمك الله. دخل الرجل على وكيع وعلى ملأ من الناس كده، فضل يسب فيه ويشتم فيه، ووكيع ساكت، ثم وضع وجهه في التراب ومرغه ورفع رأسه فإذا بدمعه على خده ينزل، وقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطك الله علي. ده الفهم بقى عن ايه؟ عن ربنا. انا عارف ان ده قليل الادب اللي بيشتم، بس فكرتي فين؟ عن ربنا ايه؟ ده ذنب من ذنوبه. قلت لك ان ابو بكر الراهب احد الفقهاء السبعة، عبد الرحمن بن ابي بكر، لما وقع في الحمام، حمام بخار، داخل عشان ياخد حمام بخار وقع، فلما وقع قال ما اعلم اني فعلت اليوم شيئا. ماذا فعلت اليوم؟ لا اعلم والله اني فعلت اليوم شيئا، حتى حملوه الى بيته فكان فيها موته. كانت نظرته ايه يا اخوة؟ ما انا عملت ايه عشان اقع الشنك للشنكلة دي؟ عملت ايه؟ فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. انك تفهم كده، والا مفيش مبرر للي حاصل ده. المبرر في اللي حاصل بقى ان يكون بشار اقوى من الله. هنفهم كده؟ حاشا وكلا. اليقين ثم القبول، الرضا. قلنا الرضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ادخله الله الجنه، او قال كلمه نحوها عليه الصلاه والسلام. قلنا ان انت رضيت بالله الوهيه، ربا ربوبيه، يبقى ترضى بالسنه القدريه الكونيه اللي زي ما انت شايف حاصل ده، وترضى كذلك بشرائعه سبحانه وبحمده وبامره القدر الشرعي، مش كده؟ هل انت، وقلنا ان الكلام ده كله كلام داخلي، كلام في القلب، فانت ده عندك مطمئن قلبك الى هذا؟ لو حصل الدنيا دي كلها اتقلبت هيبقى نظرتك ايه عند الله؟ وكذلك اذا شرع الله عز وجل لك هجر ابيك او هجر امك، وحاشا وكان لك لو كان يعني موجود في القرآن كده، هتعمل ايه؟ هتقبل ترضى به. واللي يدرس ايها الاخوة الشرائط بتاعت التوحيد في الحقيقة يعرف كم هو البون الشاسع الذي بيننا وبين الحق، صح ولا لا؟ تحس ان انا لسه، وانا لسه هنا، تحس انك بعيد. عندها يحتقر المرء نفسه وعمله، يحس ان بقى ايه خلاص، ينيب الى الله، ماليش بقى، انت اللي تنجيني يا رب، مش كده ولا مش كده؟ الموضوع ما بقاش قضية انت حفظت ايه بقى، موضوع امتحان للقلب اهو، امتحان القلب على ما حفظت، هل قبلت او لازلت متشككا او لازلت رافضا، هل تيقنت او لازلت متشككا، هل علمت ام لازلت جاهلا؟ هتفاجأ تلاقي فيه خروقات تدلك على ايه؟ على ان لسه الموضوع بعيد. نسأل الله عز وجل الا يقبضنا الا وقد اتم لنا توحيده ومتعنا به. الشرط الرابع ايها الاخوة، والذي ذكرته في اللقاء الفائت وما عرجت عليه، وهو شرط الانقياد. قلت ان ده محك الايمان، طبعا هي كلها محكات في الحقيقة، كلها اختبارات، لكن الانقياد هذا يدلني عليك ويدلك علي. هل هناك امر يساوي امر الله عز وجل عندك، او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك، ولا ايه؟ مع الضغوط دي، معلش اعذرني ان انا اكلمك بصيغة التهمة، انا اتهم نفسي واياك اني اهجم عليك كده في الكلام. ليه؟ عشان تكتشف وتلحق قبل ما تسلب، لان الحاجات دي بتتخطف، لو ما قررتش في قلبك هتتخطف من قلبك، هتفاجأ تلاقي المسألة الوفاض خلا. نسأل الله عز وجل أن يتم لنا أمرنا وإياكم. الانقياد أيها الإخوة، الانقياد الاستسلام التام الذي هو روح الإسلام، الاستسلام الذي هو العبودية، العبودية التي هي الشعور بالافتقار المطلق التام والشعور بغنى الله المطلق التام. بعض الإخوة في الأسئلة بتاعت اللقاء اللي فات بيقول لي لما اتكلمت عن الافتقار قبل كده زمان واحنا بنتكلم عن الفائدة الأولى بتاعت في كتاب الفوائد لابن القيم في الاستفادة من سماع القرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد، ذكرنا يومها الافتقار إلى الله عز وجل. الافتقار مش يعني الفقر، الافتقار أن تعلم أنك من كل جانب ناقص تحتاج إلى غيرك ليكملك، وتعلم أن الله عز وجل تم غناه فلا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى. تقوم الخلائق كلها به ويقوم هو بذاته سبحانه وبحمده، ده معنى القيوم مش كده؟ بس المعنى ده ينبغي أن يترسخ في قلبك. فالأخ بيقول لي أنت ضربت مثال وقتها وكان بيطالبني أن أعيده عليكم لأنه هو بيقول أنا انتفعت به فلعله أن ينتفع به منتفع. المثال ده اللي أنا ضربته يومها أن ممكن يبقى معك كل الموارد وما تعرفش تصرف. ليه؟ لأنك فقير، أنت في قبضة الله عز وجل، إن شاء أمضاك وإن شاء حبسك، ما تعرفش تتكلم، ما تعرفش تنطق، ما تعرفش تقول. عشان كده ينبغي أن تستعين به في كل شيء أيها الفقير، لأنك فقير. ده إن أقررت بفقرك تلاقي كلمة أنا متلاشية في كلامك، وإذا جاءت كللت بتاج الخجل فنزعت فحواها. لما الواحد يقول أنا ما تلاقيش منها إلا التعريف فقط، إلا الاتزان الكلمة فقط الجملة، إنما هو لا يعتبر نفسه مطلقا فقير. كنت بقول وقتها أيها الإخوة أن ممكن الإنسان يبقى معاه كل الموارد وما يعرفش يعمل اللي هو عاوزه، معاك فلوس ومعاك كل حاجة وما تقدرش. تعلم يومها أنك فقير وأنك في قبضة الله عز وجل يسيرك. وكان المثال اللي ضربته وعالجته أنا، جزاك الله خيرا عم إبراهيم، هذا المثال أيها الإخوة إني أعزكم الله كان النعل بتاعي اتقطع وعاوز أخيطه ومعايا الفلوس في جيبي والراجل الجزماتي فاتح تحتنا قريب منها تمشي شويه كده تلاقيه، يبقى الفلوس موجوده والجزماتي موجود مش كده، والجزمه طبعا موجود. كل يوم اقول هروح اعملها، مكثت على ذلك قرابه مثلا شهر او يزيد، وانا اقول هعملها وما اروحش واعملها وما اروحش. فلما خطر ببالي الامر ده تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: استخيروا الله في كل شيء حتى في شسع نعل أحدكم فإنه إن لم ييسره ما تيسر. الله، حتى رباط الجزمة لو لم يأذن الله عز وجل إنك تجيبه. صباح الفل عمرو. لو لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر لك، تفضل انت بقى تتنطط يمين وشمال معاك كل الدنيا اهو وكل حاجة تامة وما تعرفش تعمل حاجة. بس تعترف بده قبل ما تعاقب مش كده ولا لا؟ اصل ما يعترفش بده دلوقتي ويثريه في نفسه يحصل ايه؟ يعاقب لحد ما يعرف، يعاقب لحد ما يقر. الطرفة الشهيرة اللي بيذكرها ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين إن جوحة راح السوق، وجوحة ده شخصية حقيقية، الكلام ده حقيقي يعني، وهو رايح على السوق واحد قابله رايح فين يا جوحة؟ قال له رايح السوق أشتري بضاعة. قال له قل إن شاء الله. قال ولما أقول إن شاء الله؟ المال في جيبي والبضائع في السوق. قال إن شاء الله ليه؟ قال طيب خلاص روح. فذهب إلى السوق، أول ما دخل واحد ما شالوه، فجي يفتش في جيبه ما لقاش فلوس، ما اشتراش حاجه. فهو راجع الراجل قال له من اين عدت يا جحا؟ قال عدت من السوق ان شاء الله. لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. فالشاهد أيها الإخوة، هذا الانقياد لا يأتي إلا أن تعرف حقيقة نفسك، إن أنت عبد وإن ربنا سيدك، مش كده ولا لا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: السيد هو الله، قولوا بقولكم. سيدك سبحانه وبحمده، وانت عبد، تعيش بقى العبودية، تعيشها، تعيشها في ايه؟ في مثل هذا المحك. اذا قضى الله عز وجل امرا وخالفتك الدنيا، الكلام ده كنا بنقوله الاول نظري، دلوقتي ممكن تلاقي بعضه عملي. كنا الاول بنقوله كده، لو خلفتك الدنيا وجاء امر الله هتنفذ امر مين؟ ومنقول ايه؟ امر ربنا. طب جه المحك، في محكات بتحصل دلوقتي، لو جاء امر الله وخالفك الاكثر هتعمل ايه؟ ده لازم تثريه في نفسك، لازم تعود نفسك على الانقياد، الاستسلام. وكما قلت، هذا لا ياتي الا ان يعلم المرء انه عبد، انه عبد. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الى عمق العبوديه، الافتقار والاستسلام، قال ابن القيم رحمه الله: فنسبة عبودية الخلق إلى عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم كنسبة الماء الراشح على الإناء إلى ما في داخله. يعني الكوباية دي بتبقى ساقعة ويتحط لك فيها مثلا أي حاجة سخنة مثلا، تعمل إيه؟ ترشح بره، مش كده؟ تلاقي بره هنا عرقت. أو لو هي الكوباية جبتها عادي وحطيت هنا حاجة ساقعة قوي، تعمل إيه؟ بنقول إحنا بتشبر. يقول لك اديني ازازه ميه مشبره. يعني ايه مشبره؟ يعني معرقه من بره كده. لو انا جمعت التشبيره اللي بره دي كلها تعمل قد ايه؟ نقطه صغيره خالص بالنسبه للي جوه، ولا حاجه. او بيقول الخلق كلهم بالنسبه لعبوديه النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بنت لك في رضا النبي صلى الله عليه وسلم، شفت ازاي؟ كانت عليه البلايا، بيقول الشاعر، بيقول ايه؟ صبت عليه مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليها. صبت عليه كل البلايا عليه الصلاة والسلام بما لا يطيقه نبي قط قبله أبدا، لا يتحمل الذي وقع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إيه؟ ساكت، لم ينبس ببنت شفه، ما تكلمش خالص. قمة العبودية وقمة القبول والقبول وقمة الانقياد. الاستسلام أيها الإخوة، أن يعالج المرء في نفسه الاستسلام، أن يهضم قول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وشوف التأكيد والحصر ده أكثر مرة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لو قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، مشت، يبقى له برضه، مش كده؟ لكن كأنه زي إيه؟ زي إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التقديم والتأخير للحصر، إياك نعبد. قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، عارف محسن يعني إيه؟ يعني تنقاد، تأتمر بأمر الله عز وجل وأنت راض، وإنت بتقول: يا الحمد لله يا رب إنك شرعت لي ده، أنا راضي بيه. في حديث أبي رافع، حديث عجيب جدا في البخاري، بيكلمه عمه نسيت اسمه دلوقتي، فبيقول له: لقد حجب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان لنا فيه من النفع الشيء الكثير. فقال له: قل وحق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما يسمع هو ايه اللي حصل، قال له ايه؟ قال له: قول عمل ايه كده، بس هو اللي عمله حق عليه الصلاة والسلام. فقال: منعنا ان نؤاجر على الاربعاء، الايجار الارض ببعضها، كراء الارض. شوف ابتداء ازاي ان تعلم انه الخير. عشان كده ايها الاخوة، الاية العجيبة جدا، واحنا قاعدين بنتكلم على قضية مسألة الحكم، الحكم بما انزل الله كده، انك لازم تمرها على نفسك. قال الله عز وجل: وان احكم بينهم بما انزل الله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ما يقول لي: والله أنا مش عاجبني. ما تقولوش والله طب معلش هقول لك، أنا هقول لك بس ده بسيطة جدا، مش عاجبك غور، لن تضيق النار بك. مش في كل الأحيان بنقول كده، لكن أحيانا محتاج إنك تقول كده: لا مش عاجبني، لا مش هدي لك حاجة من ديني. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بعدين قال لي بقى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ده الآية دي في غاية العجائب والله يا إخوانا. شوف صدر الآية إيه؟ استسلم تام. من استسلم جلب اليقين، عندها رأى محاسن الشريعة. شفت دي؟ فهمت المعادلة دي؟ من استسلم مش هتنزلك عن حاجة أبدا، عن ديني أبدا، ولا مستحب حتى، ولا حتى ولا حاجة، مش هتنزل عن حاجة خالص. واحذرهم أن يفتنوك عن إيه؟ عن بعض، حاجة بسيطة جدا، مش أصول، حاجة بسيطة جدا، لا مش هسيبها لك. فإذا فعلت ذلك حرصت على دينك واجتلبته والسقت إلى أمر الله عز وجل وانقدت له، وقع في قلبك اليقين، عندها ترى محاسن الدين، تلاقي نفسك ساعتها كل شوية تحمد ربنا في كل موضع أن هذه هي شريعتنا وأن هذا هو ديننا. وهذا لن يتحقق إلا لصاحب اليقين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن كل منا ربما مال إلى بعض حكم الجاهلية إلا من كان له يقين. هتلاقيه لا يبغي حكم الجاهلية، يكرهه، يبغضه، لا يميل إليه أبدا. استسلام أيها الإخوة الانقياد. قال الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الإحسان هنا أيها الإخوة أن تعبد الله كأنك تراه تمام القبول، إنك تستسلم تماما، تستسلم وتحسن في استسلامك وانقيادك، تبقى مستسلم للأمر وانت مبسوط زي ما بيقوله كده وكل ما قال رسول الله خير. شو بيقوله إيه؟ كل اللي يقوله النبي حلو. طب بس ده منعنا، احنا كنا بنكسب من الارض دي، حلو برضه، هو هيبقى فيها الايه؟ الرضا. واحنا قلنا في اللقاء اللي فات لما سيدنا ابو بكر طلع جيش اسامه، قالوا له انت بتطلع جيش اسامه، احنا محتاجين جيش، والناس ارتدت العرب من جنبنا من كل حته، واحنا نحتاج الى جيش، تطلع جيش اسامه للروم؟ ما تسيبك من حرب الروم. قال لا والله، بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احجزه، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله قط، أفأطيعه حيا وعصيه ميتا؟ مش ممكن. وشوف الوقفة دي أبو بكر لما تقرأ عنه تلاقيه كده جسمه على قده يعني، لكن تحس هو بيتكلم كده إيه؟ غضنفر. عشان كده هو كده يا أخوانا، أنت عارف الـ أنت عارف الـ الانسان لما يصول بالشريعة. في واحد مرة اعجمي حضر لواحد مسلم بيخطب خطبة الجمعة، فبعد ما خلص الجمعة بيقولوا فهمت ايه؟ بيقولوا ما فهمتش حاجة خالص، على اساس ان ده راجل ما بيفهمش لسان عربي طبعا. بس قال تعليقة عجيبة، قال ما فهمت شيئا غير ان له صولة ليست بصولة مبطل. هجمتك بالشرع وانت مستيقن كده وانت بتقول كده، الهجمة دي صولة، صولة. لما قالوا للإمام محمد بن عبد الوهاب قالوا له ان انت قاعد عندك بتقول ان الناس دي مشركين وبيعبدوا القبور والكلام ده وبتقاتلهم، قالوا له كده النصارى واليهود وبتقاتلهم، هل حدث منك هذا؟ ما قالوش لا لا لا مش كده الموضوع، ما كانش كده المسألة، مش زي ما انت واخد هم اصل الموضوع، لا لا ابدا. قال له هل حدث منك هذا؟ قال نعم وللكافرين امثالها. وانت لو اتعوجت عليا زيك زيه. احيانا بتحب كده يبقى الراجل قاعد يشتم فيك، والعالم دي ولازم وبلدنا ومحدش يقعد فيها وتعوز تقول له انا ما خايف لحسن تبقى بس الدنيا تولع نار كلنا هنتحرق. لا ابدا، ده انت بس اللي هتحرق. تقول له كده لو ولعتها هتحرق انت بس. وحتى وإذا جاء أولياؤك لن يجدوا لك إلا نصب قبر، ونبقى ننوشهم بقى ونموت على قبوركم احنا كمان. شير لا، يبقى لك صولة بهذه الشريعة، صولة، صولة يحبها الله عز وجل طبعا في موضعها، لكن هذا جانب ينبغي أن تنظر إليه. استسلام أيها الإخوة لله عز وجل إحسان في الاستسلام. وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. انتوا عارفين يا اخوة نص البيعة التي بينك وبين الله؟ انت تعرف اصلا ان في بيعة بينك وبين ربنا ولا مفيش؟ عارف ان في بيعة؟ حد في الاخوة يعرف ان مفيش بيعة؟ في بيعة تمت بينك وبين الله، صفقة غير متكافئة البتة، البتة صفقة اخذ الله منك فيها نفسك، تلك التي هي اسوأ شيء، واعطاك لقاءها افضل شيء، جنة غرسها بيده سبحانه وبحمده. قال الله: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، عارف يعني يشري؟ يبيع. فانت متباع، واللي مش مؤمن بانه متباع يقبض يده الان عن بيعة الله. اقول له: لا، انا عايز الدنيا بقى اتمتع فيها شوية، وبعدين مش قضية موضوع الجنة ده. انما اذا كنت تريد جنة الخلد يوم القيامة، اعرف ان انت متباع، اتبعت خلاص، ما بقتش نفسك دي التي بين جنبيك. فاذا قضى الله عز وجل عليك صلاة في جوف الليل، هتصحى من النوم ونقل نومك، هتقول له ايه؟ سمعنا وقطعنا، يا بتاعتي مش بتاعتي. طب رضيت لك زي ما بيحصل لاخواننا كده، تبص لهم تنظر اليهم كده، هي متباعه، قطعوا تقطيعا متباعين ولا مش متباعين؟ عشان كده لما ابو سفيان حب كده يرمز بحاجبيه للنبي عليه الصلاه والسلام، العقائد دي يا اخوانا اللي ترطب القلب. طلع يوم احد وقال ايه؟ يومك يوم بدر، والسبعون بالسبعين، وطلحة وحنظلة بحنظلة، اعلو هبل. فقال النبي: الا تجيبوه؟ قال: وما نقول؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. مع انه كان منعهم قبل كده يتكلموا، انما مقام التوحيد ما فيهوش سكوت. فنادى عليه عمر وقيل غيره: الله اعلى واجل. فقال: السبعون منكم بالسبعين منا، قتلنا زي ما انتم قتلتونا يوم بدر. فقال: الا تجيبوه؟ قال: وما نجيبه؟ قال له ايه؟ قتلانا في الجنه وقتلكم في النار. فاكرين ايام غزه يا اخوه زمان؟ لما حصل موضوع غزه، قلنا الكلام ده على المنبر ده. لما حصل موضوع غزه كان في بصائر في الفتن ذكرناها يومها، ضوابط كثيره، كان اكثر من درس في في في في حرب غزه هذه، ذكرت لك فيها ايه؟ ان الذين يذكرون لنا اليوم يقول لك 5000 مصاب و1000 مش عارف ايه وكم طفله واكثرهم من الاطفال، قلنا ايه؟ قتلانا في الجنة ان شاء الله وقتلاهم في النار، مما يرطب عليك وحر قلبك. فانت اشتريت خلاص، انت اشتريت الجنة وبعت نفسك. فينبغي ان تكون كلها لله. عايز تعيش حياتك تعملها كده، ان كل حياتك لله. مش يبقى بقى النشيد زي ما كان النشيد بتاع دلوقتي حاطينه على التليفون ده، حياتي كلها لله. لا، ده مش بالكلام، ده ايه؟ يظهر لك. عارفين يا اخوة، انا قرأت في مرة عن المقداد بن الاسود الكندي. تعرف المقداد بن الاسود الكندي؟ الاسد الهصور الصحابي، المقداد بن معدي كرب. مسك في واحد رومي كده يوم اليرموك، وراح ضربه ضربة فسقط السلاح منهما، الاتنين طار السلاح، راح واخده في صدره كده وراح قلبه على الارض، ففضل يتقلب بيه. تخيل بقى، يتقلب، يطلع هو فوق شوية وينزل تحت، يطلع فوق شوية يتقلبه كده. التاني قاعد يحزق عشان يقدر عليه، وكان نفس سيدنا المقداد ايه تخيل، وهو بيتقلب كده بيقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. شوف التوحيد الناضح، توحيد الناضح. عشان كده فتحوا الدنيا برمات، محدش هو دول لا يصادرون، محدش يقدر عليهم. فهم التوحيد. لما قتيبة معاه جيوش، وقتيبة ده نفسه كانت ضربته القبر، لو خبط واحد خبطة خلاص كده كبر عليه أربعة، مات يعني مات. قتيبة بن مسلم الباهلي رافع لواء باهلة، لما واجه الترك لقى الترك أعداد جامدة جدا، واللي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سالموا الترك ما سلموكم، لأنه حاجة إيه يعني. لما نظر اليهم لقى اعداد جامده خالص، والجيش بتاعه اشاوس على راسه. لكن بص في التوحيد، مواقف التوحيد بقى، ان تخليك تفهم المواقف، تفهم تقول ايه. بص فين؟ قال اين محمد بن واسع؟ مين محمد بن واسع؟ راجل بيصلي بالليل لحد ما عينيه تدبل، تلاقي رموشه دي نزلت، تلاقيه نايم كده، لما يصحى الصبح مش عارف يفتح عينيه كده، فيشدها عند صلاه الفجر بالكحل عشان تتفتح وتتشد كده. انما دون ذلك هو من كتر البكاء عينيه نامت. دوروا لي على محمد بن واسع دلوقتي. فبحثوا عنه يمنة ويسرى لحد ما جاله عسكري، قال وجدته ايها الامير. قال كيف يصنع؟ قال وجدته في رحله متكئ على قوسه، جايب القوس طويل كده، فهو حطه كده محمد بن واسع ومايل عليه كده، يبصبص باصبعه الى السماء يدعو، قاعد يقول اللهم عليك بهم. مش كده لما بنقول النهارده مثلا ادعو على هذا الشنار والعار بالشر، وعلى اليهود ان يظلم الله عز وجل عليهم كما اظلموا على اخواننا، وان يطردهم من رحمته وقد فعل كما يطردون اخواننا، تقعد تدعو عليهم كده ما تستقلش، بس قوم بقلب العبد، انت مالكش انك تختار. برضو ايام غزة قلت لك لما انت محطوط هنا كده، قلنا ان انت محطوط هنا، انا عايز اطلع واجاهد، طب فكر ليه ربنا ما طلعكش؟ ممكن تطلع تجري، لو وداك وجريت هيعمل فيك ايه؟ هيقطعك، فبيرحمك سبحانه وتعالى. اقعد اتربى شوية بحيث انك تسمع دوي القنابل والمدافع، تلاقي نفسك ايه؟ ثابت، خد لك شوية توحيد. فتنظر الى حسن تقديره سبحانه والحمد، ده من تمام التوحيد ايها الاخوة. فقال دوروني على محمد بن واسع. جه محمد بن واسع، قال له شفت محمد بن واسع؟ قال له متكئ على قوسه يبصبص باصبعه الى السماء. راح قتيبة ايه؟ استقبل الجيش كده وفرح جدا، كانك قلت له خد مليون عسكري جم معاك. فتعجبوا منه، فقال والله والذي نفسي بيده لاصبع محمد بن واسع، الصباع ده اللي بيشاور بيه السماء ده، احب الي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. شاب صغير لسه في العشرينات يضرب الضربه تفرق الحجر، قال لو قلت لي خد 100,000 ولا اصبع ولا محمد بن واسع يدعي، اقول لك محمد بن واسع يدعي، بس يدعي دعاء العبد زي بقول لك كده، مش يبقى بيدعي وهو مش عاجبه، زي ما الاخوه يقول لك المشايخ كل شويه يقولوا لنا الدعاء الدعاء، ده وانت في قلب المعركه هتدعي، انت مفكر انك تعرف تكسب؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء ولا حاجه، رايح ب 12,000 بص كده لبعض الجيش ما تجمعش عند حد ابدا من العرب ولا وطأ الارض، ده العدد ده قبل كده، فقال لن نغلب اليوم عن قله، فغلبهم الله ثم نصرهم ب100. عشان تعرف النصر فين درس، تعرف ان النصر معقود في السماء، فمش محتاج تتنازل لحد ولا تقول ده معلش ولا ده النصر في السماء. اذا ايها الاخوه، الانقياد باحسان، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في ده موضوع كمان قلب، هو خد بالك ده انت مش هتروح له وانت متضايق، طب خلاص نحكم بقى بالدين وخلاص ماشي، لا ده انت تقول له على رقبتي، تحكم على رقبتي. شفت سعد بن معاذ؟ الكلمه دي يا اخوه معقداني انا شخصيا، لاني بقول لي وصلها ازاي دي، مش عارف ديني وصلها ازاي دي، محتاجه الجهد. الصحابه دول بس استهم اجتهدوا، يعني انا من يومين كده والموضوع ده بيطرق في دماغي كتير، قاعد افكر كده هم وصلوا كده ازاي، لقيت ان كان بيحط الحبل زينب رضي الله عنها، دخل النبي المسجد لقى ايه؟ وجد حبلا بين ساريتين، حبل بين العمود ده والعمود ده، قال ايه ده؟ لمن هذا الحبل؟ قالوا يا رسول الله لزينب، تقوم من الليل فاذا فترت تعلقت به، بتقوم لحد ما صوامير رجليها تفك، تقوم تيجي تقع تروح ايه؟ ماسكه في الحبل وتقف تكمل صلاه. لما بنذكر كنت بذكر ترجمة يزيد ابن هارون الواسطي لبعض اخوانكم، فبأذكره له، واحد بيقول له يا يزيد كم حزبك من الليل؟ قال وانا انام الليل، لان نمت الليل فلا انام الله عيني. تلاقي الاخوة قاعدين كده تحس انه قرفان مني، انت عايز لما ننامش طول الليل هتفضل تورد عليها، عندنا شغل الصبح وعندنا، طب ما انت لو حصلتك مشكلة مش هتنام طول الليل وتصحى الصبح رايح الشغل برضه صح؟ بس هو كم الاسلام كم يساوي عندك يقض مضجعك؟ يصحيك من النوم ولا ما يصحيكش من النوم؟ ما فاتك من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع الصارخ فزع يتنفض كده عليه الصلاه والسلام اول ما يسمع الديك ساعه القيام، يروح قايم ده دي نفضه الشوق، يقوم مشتاق عليه الصلاه والسلام، مش يبقى قايم يقدم رجلا ويؤخر اخرى. فبذلوا كتير جدا. سعد بن معاذ بيقول له ايه بقى؟ يا رسول الله انما امنا بك واتبعناك وصدقناك، فقاتل من شئت. من شئت ده ممكن يطلع ابويا، قلت القتل هتلاقيني واقف في ظهرك. فقاتل من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وسالم من شئت وخذ من اموالنا، يا دي الموضوع بقى، وخذ من اموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت. شوف القسم ده، والذي نفسي بيده لما اخذت احب الينا مما تركت. مش عارف اجيبها دي، ممكن اطلع 10 جنيه اتصدق بيها وتبقى دي احب الي من الفلوس اللي في جيبي. يعني ان يتاخد فلوس ان انا اتصدق، الحالة دي احسن من اني احوش. اني ادفع فلوس تبقى الفلوس اللي دفعتها دي احب الي من اللي في جيبي. ما لو كانت كده يبقى مش هطلع 10 جنيه من المية، صح ولا لا؟ ولا مش معانا في الحتة دي؟ يعني لو كانت دي عقيدتي، اذا كان احب الي اللي بصرفه يبقى هطلع المية اخد 10 واطلع 90. حد بيحصل معاه العاملة دي؟ ولا انا. مرات كده كانت تيجي في حاجات كده، يعني 20 جنيه ولا حاجة، انما 100 جنيه لا. بس دي وحشة ولا مش وحشة؟ وحشة في الحقيقة. من عرف الله عز وجل بذل له. تعرفين يا اخوانا سيدنا عبيد الله بن جحش، واحنا قلنا ان احنا ما عندناش منهج دراسي، ما عندناش مقرر يعني، فممكن نقعد مثلا في الانقياد ده نقعد 20 اسبوع، ايه رأيكم؟ عارفين سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه؟ ده كان مش عندهم في مكة بيوت، كان عندهم ايه؟ قصور. كان عندهم في مكة قصور، تخيل كده الفلل اللي انت بتحدي عليها وانت رايح التجمع ولا وانت رايح اكتوبر، في حته كده تلاقيها مزروعه تحس انها مرسومه في اكتوبر. تشوفوها دي؟ حته كده على ايدك اليمين كده تحس انها مرسومه، فعلا اللي عاملها فنان قوي، حاطط الزرع في مكانه والفلل في مكانها، حاجه شكلها جميل جدا كده. تخيل بقى لما يكون احنا والعيله بتاعتنا 10 15 20 نفر، عندنا 10 15 20 قصر. وجي واحد معفن زي ابو جهل قال لك اطلع بره. وانت مشيت لله. ولما مشيت عبد الله بن جحش ده اسلموا كلهم. فسافروا كلهم، راحوا هاجروا الى المدينه. لما راحوا كلهم الى المدينه حصل ايه؟ جات له الاخبار، قال له تصدق القصر بتاعك كان اجمل قصر فيهم، قصر عبد الله بن جحش. قال له القصر بتاعك خده ابو جهل، وخده بشكل ايه بقى؟ شوف بقى اللي حصل. ماشي هو وعتبه بن ربيعه، فوجد ابواب بني جحش تصفق. مشوا من البيت فايه؟ ما بقاش في قفل يقفل بقى، فالابواب قاعده تخبط من الايه؟ من الهواء كده، تخبط في بعضها البيبان كده. وعتبة كان راجل شوية، أبو جهل هو اللي كان يعني نطع قوي، ما كانش الراجل ده لا كان دين ولا كان شرف حتى. فعتبة بص كده فقال لهف على بيوتات آل جحش أن أراها تصفق أبوابها. فنظر إليه أبو جهل وقال وما عليك أن تصفق أبوابها، والله لأخذن هذا القصر ما كان إلا لكلب. أو قال كلمة نحوها، وراح واخد اعظم واحد فيهم اللي هو قصر مين؟ تخيل بقى لما يجي لك الخبر ده، وانا اقدر ان اروح افعصه. يعني عبد الله بن جحش ده ليس هصور، ده واحد بيقول يا رب اقابل واحد كافر جامد قوي، يا رب يقطعني. مش قال كده في الدعاء؟ قال اللهم لقني عدوا شديدا حرده عظيما بأسه، يضرب الضربه يقطعك نصين، فيقطع انفي ويجدع اذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك قلت فيما يا عبد الله؟ قلت فيك. قال قلت صدقت. حصل فيه زي ما قال بالظبط، كأنه رسم ده الكلام ده في نفسه. اللي يقول كده يبقى جريء قوي، صح؟ شجاع جدا. يوم يعمل معاه العملة دي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتئس كاسف البال، قال يا رسول الله بلغني أن أبا جهل قد أخذ قصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الناس بقى، قل ان صلاتي ونسكي بقى اهو كله متعلق فين؟ قال يا عبد الله الا يكفيك ان يبتني الله عز وجل لك به قصرا في الجنه؟ قال رضيت. قال قد فعل. طالما رضيت ابنى دلوقتي خلاص، ليك قصر في الجنه، حجزت قصر في الجنه. شعورك شعورك انت بقى هل ممكن تقول رضيت دي؟ انت عارف رضيت دي يعني ايه؟ يعني لو بقال جه قال له خد القصر بتاعك هقول له لا ده انا بعته خلاص، كما حدث مع عبد الله بن عمر لما ضاع الجمل بتاعه وهو قاعد في المسجد فقال احتسبته على الله، ما لقاهوش، قال احتسبته على الله، قال واحد قال له جملك اللي انت انا عارفه بيتباع في السوق دلوقتي، فخرج معه وبعدين قدم رجلا ورجل الثانيه لسه جوه ثم رفعها وقال استغفر الله قلت قد احتسبته، وراح رجع مكانه تاني. محك ايها الاخوه التوحيد ده، ولذلك اللي بيقوم بالتوحيد ده بيبقى حاجه عظيمه ضخم، صخره تمشي على وجه الارض تغير من يتغير من راه، اللي يبص في وشه يتغير، فضلا عن ان يتكلم، فاذا تكلم طارت افئده واقشعرت جلود وامن ناس. نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالتوحيد. وضرب الله عز وجل لنا مثلا في الاستسلام في القران طولا وعرضا بايه؟ بابراهيم، القصه العجيبه بتاعت سيدنا ابراهيم. شفت الاستسلام ده؟ فلما اسلم وتله للجبين، لما اسلم قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، وربنا سبحانه وتعالى نبه على افضل الساعه الخيره في خلقه في اطوار حياه ابنك اللي هي ايه؟ ان يمشي معاك، واخده بقى في ايده بعد 80 سنه لما جاله ولد وعايز احمل الامانه الحاده، لان هم كان بيهمهم مساله النبوه، هيحصل ايه؟ شفت سيدنا يعقوب؟ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه جماعه تعالوا هنا، ايه الموضوع؟ لا موضوع فلوس ولا ما تعبدون من بعدي. شوف امثله الموحدين في القران مرعبه، تاخذ القلب واللب. شوف اخر رمق في حياته بيقول لهم ايه؟ هتعبدوا مين؟ منهجكم ايه؟ بيجس. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى امور الجاهليه في كل لحظه مع الصحابه. ما فيش حاجه اسمها وصل لفين، دايما ينقي معاك التوحيد ويبص لك، قال لبذر انك امرؤ فيك جاهليه، وقال لان امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين. في اخر حياته لم يزل يعالج الجاهليه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابراهيم بقى شوف لما ياتي بولده وماشي معاه وبعد 80 سنه ويؤمر بذبحه، بذبحه كما حدث مع مؤمني بني اسرائيل. متخيل انت ان بني اسرائيل ايه؟ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا عايزين تتوبوا؟ اه ذبحوا بعض. عشان كده لما قلنا بقى في درس السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم بيقول هو نبي التوبه، ان التوبه اسهل شيء عندنا، لا فيها ذبح، او انت عملت مصايب اقلها مش تتذبح، تتخرط، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك تقول يا رب تبت وانبت ودمعتين ينزلوا على خدك يقبلك سبحانه وتعالى، انما دول كان عندهم مصايب ما تتعالجش الا بالدم. قال ابن عباس او غيره من المفسرين فكان الرجل يقول يقوم الى ابن عمه فيذبحه، يوم يذبحه قدام عينه كده. ازاي عمل كده وازاي انقادوا لامر الله؟ عجيب في التوحيد. فسيدنا ابراهيم يقوم، عشان كده كان لنا بحث كده اسمه قربان المتقين، كانت خطبه عيد باين قربان المتقين، ان اوعى تتوقع ان سيدنا ابراهيم كان قربانه ان ذبح ولده او تل ولده اسماعيل بس، ده في قرابين اخرى معلقه على هيئات التقوى والانابه والاستسلام انت مش شايفها. ده ابراهيم انما اضجع هواه في ولده، اللي اتذبح والسكينه مشيت عليه بجد مين بقى؟ اللي نجا من السكينه اسماعيل، اما الذي ذبح وقتل مؤبدا الهوى. الهوى في اسماعيل، قال ابن القيم لقد اطلع الله عز وجل على قلب نبيه ابراهيم فوجد شعبه منه انصرفت الى اسماعيل فغار الله. يغار ربنا على حبيبه، فراح مبتليه بالبلاء ده عشان ايه؟ ترجع، عشان يرجع الى الله عز وجل. انت عارفين البوسنه؟ او البوسنه كان بيحصل فيها مجازر اكتر من اللي بتشوفها دلوقتي. الناس دي كان بيسمي اسنهم بابناء النصارى، حتى ان بعض العلماء يوما قال هؤلاء كان عندهم عولمه مفيش حد في العالم وصل الى درجه العولمه اللي وصل اليها الناس دي من نبذ الدين، بس اسمه محمد واحمد هو. فابتلاهم الله عز وجل بهؤلاء الصرب، قطعوهم. التقطيع ده حصل في ايه بقى؟ مات من مات على التوحيد فنرجو له الجنة ويبقى نفد وعدى، والذي بقي منهم عاد إلى دينه. ما كنتش لو بعت له كتيب الدعاء مش ممكن يجي، هو مقتنع بكده، عاد إلى دينه. لحد ما قال علي عزت يومها كان رئيسهم قال إيه؟ قال إن أعظم شيء ينفق فيه الدم هو الإسلام. شفت برضو فقه البلاء؟ هتلاقي الإخوة كده، ممكن تلاقي أول الثورة دي بدأت وحنا موقفين يرقصوا ويطبلوا، دلوقتي بقت إيه؟ الله أكبر، مش كده؟ شوية هتلاقي، أصل كان في ثورات هنا بتحصل زمان أيام عبد الناصر بيتقال فيها حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح. تعرفوش أنتوا الحاجات دي؟ كان في علماء طاحنة هنا فبتبقى إيه؟ بتتهذب. جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي. فسيدنا إبراهيم بقى لما لما لما يذبحه ذبح هواه وأمضى السكين على هواه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن قصة الاستسلام كانت قصة في غاية العجب أيها الإخوة. كذلك في صلح الحديبية، صور الاستسلام في صلح الحديبية شيء مخيف جدا، شيء لا يصدق. إن لما يأتي سهيل بن عمرو يأتي ولده أبو جندل مضروب بعلقة ومحطوط في إيديه حديد ومشي من مكة لحد الحديبية، ماشي على رجله بيجر 30 40 50 90 كيلو، فلما وصل إليهم وقع من طوله. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو أول ما نظر إليه سهيل بن عمرو وما بيمدوا العقد، أول ما نظر إليه سهيل بن عمرو أخذ غصنا من شوك، فرع شوك، وفضل يديله في عينه لحد ما جاب وشه دم. عارف الصحابه باصين كده؟ الصحابه كان عندهم اخوه مش اللي بتاعتنا دي، الاخوه بتاعتنا الحلمنتيشي دي، دي اللي انا قبلك اقول لك انا احبك في الله وانت تقول لي والله وانا احبك في الله. طب بس 20 جنيه عشان لا 20 بس مش 100، 20 جنيه اصل ما فيش عشاء بس لحد ما انزل اليوميه بكره ان شاء الله كده، ده انا بكح تراب. لا دول لا، كان هو اخويا نفسي يعني، نفسي بجد. شافه هو بيتضرب الضرب ده، الصحابه طبعا ايه، بس شوف بقى الانقياد، النبي قال لهم ما حدش يفتح بقه، فكان كلهم ايه، هو بيموت قدامهم. شوف الانقياد ده، مفيش افتئات على كلام النبي عليه الصلاه والسلام، حاجه عجيبه، استسلام عجيب. فضل يديله لحد ما جاب دم. الروايات بتقول ايه بقى؟ بتقول ان الصحابه وقفوا يبكوا. عارف لما تتغاظ لحد ما تلاقي نفسك عيطت من الغيظ او متغاظين، يعني ايه سهيل بن عمرو ده خش اخبطه غبطه وخلص عليه، بكوا. يوم ياتي ابو بصير، ابقى عملنا صلح الحديبيه دي يا ابن الحلال وخلينا نديها للاخوه كده جدعنه. يجي ابو بصير نفس الموضوع ويقول له ارجع. ارجع واتفتن؟ ارجع. يوم يقترب منه عمر ويشامه كعب سيفه، السيف بتاع سيدنا عمر متعلق كده والايد بتاعته كده القبضه كده، يقوم سيدنا عمر غمزه بيه كده، خد طير رقبه ابوك. وراح مقترب منه كده النبي جندل وقال يا ابا جندل وهل الكافر الا كلب؟ شفت العقيده دي بالله عليك؟ ايه رايك في العقيده دي؟ ايه رايكم؟ قول لي ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا حاسس ان في اخوه يبقى في قلوبهم كده البشريه واخوه الانسانيه، هيعمل لي بحث في الموضوع ده. عدو الله عدوي راسا. شوف بيقول له ايه؟ على ابوه. يا ابا جندل هل الكافر والا كلب؟ اقتل اباك. خد السيف اهو بس تمد ايدك كده هتفرده كده هتلاقي ابوك رقبته على صدره. فنظر اليه ابو جندل وقال وما منعك ان تقتله انت يا عمر؟ طب انا مربوطه وانت قتله وانت ايديك فاضيه. قال اخشى من غضب رسول الله ولا اخالف له امرا. انا قال لي ما تتحركش مش هتحرك. قال او تكون انت اطوع لرسول الله مني؟ شوف ده مضروب، ده انت عارف ده لما يرجع هيحصل له ايه؟ انت ما تعرفش هيحصل له ايه؟ زي بعض اخواننا كده مره مسكونه ماسكه كده، فواحنا راجعين قال لي السلخانه. كنا راجعين بقى على زغل، السلخانه دي كانت السلخانه فعلا. فقال لي السلخانه، طول ما احنا ماشيين يقول لك السلخانه لحد ما اسكت. قتلتنا قبل ما يقتلونا، سيبنا هيموتونا مره واحده وخلاص. والله والله كل شويه سلخانه يا حاج محمود. وربك عز وجل سبحان الله العظيم والله ما حد بص في وشنا. والله هو مجرمهم ده جه بس راحوا موقفين الناس انتباه وراح ماضي الورق من تحت وجابوا لنا هنا الاسم المخروب اللي جنبكم ده الخليفه. صلحوه، انا زعلان ان صلحوه اصلا، بيني وبينه طار قديم يعني. صلح الحديبية أيها الإخوة. عشان كده بقى أخواننا حصل إيه في صلح الحديبية؟ معلش إحنا خلصنا الساعة ولا لسه؟ خلصنا الساعة. عارفين إيه اللي حصل في صلح الحديبية بقى؟ الانقياد بإحسان. إيه اللي حصل في صلح الحديبية يا إخوة؟ نزل قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله، أنا كنت طول عمري أقرأ الآية دي أقول إيه؟ أقول إن الآية دي أقول إن الآية دي إنا فتحنا لك فتحا مبينا دي في إيه؟ فتح مكة. تلاقي القول ده يعد عند أهل التفسير شاذ، القول الصحيح. ولذلك صلح الحديبية بيسمى إيه؟ الفتح المبين. وخيبر الفتح القريب. الفتح المبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال لك العلماء أصل الفتح المبين إذا تم لك التوحيد، ده الأصل. بعد كده ربنا يمكنك. أنت أي نقص بيحصل لك عشان التوحيد في قلبك مش تام، بيحصل لك إن قلبك لسه مش على المستوى. طالما وصل للمستوى ده، تأهلتم إلى هذا، أفتح لكم مكة بقى خلاص. وفتحت القلوب ودخل في الإسلام في السنتين دول، سنة 6 الحديبية وسنة 8 فتح مكة. في السنتين دول دخل في الإسلام أكثر ممن دخل فيه منذ صدع رسول الله بدعوته لحد صلح الحديبية. من ساعة ما طلع بدعوته لصلح الحديبية كم سنة؟ لحد سنة 6 19 سنة، 13 في مكة و6 19 سنة. دخل في سنتين الإسلام أكثر من هؤلاء. إزاي؟ تم التوحيد في القلوب، ففتح الله عز وجل لهم القلوب، ثم فتح لهم الايه؟ فتح لهم بعد ذلك الارض. انصرفوا، وعند منصرفهم، والعجيب بقى، خد الفائدة دي كده في الخمس دقائق دول. حديث زيد بن خالد الجهني بيقول صلينا مع رسول الله الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليلة. صلينا الصبح في الحديبية، صلينا الفجر مع بعض في الحديبية جماعة، يأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المطرة مطرة على إثر سماء كانت من الليلة. فلما صلينا التفت إلينا رسول الله، خد بالك من الخطاب ده ما تكررش تاني. التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. أنا مستعجب، هو ليه الحديث ده وفي الظروف دي وفي صلح الحديبية بالذات؟ أصل هنا ستلتقي السياسة القذرة مع السياسة الشرعية. خد بالك بقى هيحصل ايه، هنقعد مع بعض نتفاوض، وده اشد من السيوف، لان عند القتال ما بسيبش ديني، انما عند التفاوض ممكن يخدع. واحذرهم ان ما قالوش يقاتلوك عن دينك، ان يفتنوك هيوقعك. فخد بالك بقى وانت قاعد معاه من الكلمة، حافظ على ايه؟ على الحرف، على الكلمة. اتكلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلع له اربع رسل، طلع له كرز، وطلع له سهيل بن عمرو، وطلع له نوفل، مش كده؟ اربع رسل، الاربع يقول لهم ايه؟ كلام واحد، اعلموا قريشا انني ما اتيت لحرب، وانهم وخير لهم ان يتركوني وان يمدوا بيننا وبينهم مدة حتى يستبقوا فيها انفسهم ويسترجعوا انفسهم، فاذا دخلوا في الاسلام فبها ونعمت، والا كان لهم عدة للحرب. يعني بخد نفسه ويقدر يحارب من جديد، وإلا فأنا لا أرد عن البيت، مش هرجع. كلمة واحدة دول مش هتصالح معايا، هتاخدني حرب، مش راجع. الكلام ده اتقال لواحد طلع معاه، أول ما طلع شاف الإيه. خد بالك من الشخصيات اللي بيطلعوها، في واحد هيقعد معاك أول ما يخش كده، يقعد معاك يقول لك أول ما يجي عليك كلمة يقول له اتفضل الأستاذ فلان يتكلم، يقول لك ازيك يا عم الشيخ. وفي واحد أول ما هيخش يقول ازي حضرتك، وفي واحد اول ما هيخش يقول انا مؤمن جدا، انا سلفي ليبرالي، هيقول لك كده. وفي واحد اول ما يخش هيقول لك انت واخد بالك من النبي صلى الله عليه وسلم معاهم ايه بقى؟ واحذرهم ان يفتنوك. هضم ذلك معاهم، هي كلمه واحده للكل، كلام واحد. نوفل يطلع يلاقي الابل يروح راكع، ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. كرز خاين فاسق يقعد معاه وبالليل يعمل له كتيبة تطلع تحارب، يكون النبي صلى الله عليه وسلم عامل له كتيبة وقفاله مستنياه يطلع، راحوا خطفين كل اللي معاه خدوهم أسرى، راح رجع هو لوحده هربا، رجع يصوت يولول، يطلع واحد يكلمه بالهواده، هل رأيت أحدا قبل ذلك اجتاح قومه غيرك؟ كده ينفع يا جدعان؟ في واحد هيطلع يقول لك ينوح كده، وخدتوا مننا كل حاجة وانتوا اللي عملتوا وانتوا خدعتوا الناس انت بقى ساعتها هتقول له لا والله يا استاذ فلان ما حصلش ده، انت حبيبي انا ما عملتش معاك، اوعى. لا يبقى عمل ايه؟ واحذرهم ان يفتنوك. فنزل عندهم ايها الاخوة، نزل ايه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عشان وصل هذا، وصلوا إلى هذه الذروة، ولذلك تم لهم أمر التوحيد أيها الإخوة. عندنا قضايا، قبل أن أغادر مسألة الانقياد، عندنا قضايا هنعمل إيه فيها في انقيادنا يا أخوانا؟ أنت هتعمل إيه شخصيا؟ أنت على مستواك الشخصي زي ما قلت لك كده، القضية اللي إحنا عايشينها دي، إيه نظرتك في سوريا؟ أنا قلت هنأجل لآخر الدرس، هل تعلمون أن الله ظلم أحدا منهم؟ لازم كده ابتداء، مش مظلوم من قبل الله عز وجل، يعني انما هذا الباطش ظلمهم طبعا، لكن هو مش مظلوم بما كسبت يده. بس انا ما اعرفش الناس دي عايشه شكلهم كويس ما اعرفش، بس هبقى ايه؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت يده، يعني نسيبهم؟ لا ابدا، لو فتح لنا لعمدنا صلتا الى العنقاء صاحب الرقبه الطويله فاجتززناه. هو ده بني ادم؟ انا قلت لك قبل كده طول عمري حتى قبل الثورات ده انا مقتنع ان ده مش لا يمكن يبقى شكل رئيس ابدا، ابو رقبه طويله ده ابدا شكله كده ما كانش داخل ذمتي خالص، يعني يمكن التانيين لو كان شكله كده مجحش شويه واحد فيهم بتاع، انما ده ابدا ما كانش نافع. لكن عايز اقول لك يبقى عندك اعتقاد في الله. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا، طلع العقيده قبل السيف، هذا ما وعدنا الله ورسوله. عندنا قضايا ايها الاخوه، قضايا يقول فيها نور الدين زنكي انما نحن شنجكية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور الدين زنكي بيقول انا سكرتير عند النبي، بقف على الباب يبعتني في اي حته اقول له حاضر، سلطان الدنيا برمتها. عندنا قضايا يقول فيها، قال الله عز وجل، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. راح طلع ثابت بن قيس جري على البيت، ثابت بن قيس كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صوته عالي رضي الله عنه، هو بالسجيه كده يكلمك كده صوته واصل، فجري على البيت وقفل على نفسه وبقى قاعد في البيت ما بيخرجش. فالتفت رسول الله يمنة ويسرى وقال اين ثابت بن قيس؟ فقالوا يا رسول الله نبحث عنه، فبحثوا عنه فعلموا قصته فرجعوا فقالوا يا رسول الله حبس نفسه في بيته لما سمع قول الله عز وجل أن تحبط أعمالكم، قال حبط عملي لا محالة، فصوتي يعلو كثيرا على صوت رسول الله. ده بالفطرة ما قالش ده هو كده مش قصده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه وأذنوا له وبشروه بالجنة، فكان يمشي بيننا مبشرا بالجنة وهو على قدم. لكن شوف الشعور مع النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه الانقياد، لما عبد الله بن رواحه جاي كده جاي في الجمعه متاخر شويه، فنظر النبي لقى شويه زحمه كده على الباب، قال اجلسوا. وعبد الله بن رواحه ماشي في السكه عمل ايه؟ قعد على الشارع بره، على الشارع على الرصيف. طب اجلسوا دي معناها ايه؟ خش الجامع اقعد في مكان فاضي او اقعد قريب من الجامع، اجلسوا يبقى اجلسوا. اخذه على ظاهره. النهارده الراجل الخليجي اللي طلع قال لك انا اكلم النبي الند بالند ده، مش كده؟ مش قال كده؟ تيجي تسأل واحد زي سعد الهلالي يقول لك ايه؟ ده يستتاب. طب قال كده تاني؟ يستتاب تاني. طب قال تالت؟ يستتاب تالت. يا دي الخيبة، ده كده مش هيبقى فيه بقى جناب للنبي خالص، مش كده ولا لا؟ ولا يقول ذلك الا جاهل ولا، ده الراجل سب النبي صلى الله عليه وسلم، جابه ابن تيمية من ايده واداه للسلطان، قال له ده بيشتم النبي والادلة اهي، واحد اثنين ثلاثة على ان هذا الرجل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. وأن هذا ينبغي أن يقتل، وجاء الفقهاء فشهدوا معه على ذلك، فضربت عنقه على مرأى ومسمع من الناس. راح راجع ابن تيمية على بيته عمل كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول. وقفة العلماء الحق، هنوقف احنا الوقفة المتخاذلة دي؟ يطلع كل واحد كل بعدين تقول له يقول لك صدق أنا ما خدتش بالي من الحتة دي، فعلا أنا مش ند للنبي خلاص معلش، ويجي تاني يوم يروح إيه داخل في باب آخر والله أنا آسف ما خدتش بالي. مصيبة سوداء. هل من الممكن ان احنا نتعامل مع ده ايها الاخوة بهذا البرود، ولا هنعمل ايه في قضايانا؟ اظهروا التوحيد، احنا في مفترق طرق، ولا مش بقول الكلام ده تشاؤما، انا بقول الكلام ده ارشادا، احنا مفترق طرق بجد. والفتن الان طاحنة، من لم يرها فليلم قلبه لكن لا يلوم الحقائق. واحنا قلنا يا اخواننا عندنا قاعدة عايزين نستخدمها في الفتن، ايه القاعدة دي؟ صدق الله ورسوله وكذبت عيني. انت شايف ان الدنيا حلوة قوي يبقى كذبت ايه؟ عينك، عشان النبي قال اني لأرى الفتن بين بيوتكم قواقع المطر، قال كده. قال يا عبد الله بن عمرو كيف بك اذا كنت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وخفت اماناتهم واشتبه واختلفوا حتى صاروا هكذا، قال كده. فاذا كان هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ يبقى صدق رسول الله وكذبت عيني. احنا في فتن شديدة ايها الاخوة، دأب الفتنة ان تأخذ الدين، عشان كده محتاج ترجع الى هذه الاصول، واياك ان تفرط فيها طرفة عين. الخذوا ما تعرفون، يا راجل يا ابو نضارة اللي قاعد تلعب بنتك انت، وجيبها معاك ليه؟ مش تلعبها؟ شيلها ورضعها. قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ الخذوا ما تعرفون، او ده ما نعرفه، ده ما ورثناه كابرا عن كابر، ودعوا ما تنكرون، وعليكم بامر خاصتكم. خد بالك منك انت، انت دلوقتي قاعد تألف في التلفزيون وحصل. طب وانت قمت الليل ولا قعدت تتفرج طول الليل على النشرات وعلى الاخبار وظننت ان ده جهاد؟ مش ان انت تتفرج، ان انت تعمل ايه؟ تفعل. وللحروب رجال ينتهون لها والدواوين كتاب وحسابه، كل واحد ليه مجاله. في واحد هيطلع هنا هو اللي هو هيبقى جهاده انه يقعد طول الليل يناظر، انت جهادك اقعد طول الليل اصلي، واحد تاني جهاده يقعد طول الليل يحضر درس، تاني جهاده يقعد طول الليل يحفظ متن، يعني كل في مجاله. لا تخلط، عليك بخاصة نفسك. وفي رواية قال له عليك بخويصة نفسك، يعني خد بالك من نفسك قوي قوي قوي، ودع عنك أمر العامة. فانظر إلى نفسك يا عبد الله في هذه الأونة، نسأل الله عز وجل إذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. المسجد يبشركم، مش لسه الدرس موجود زي ما هو الخميس؟ إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء درس للشيخ يعقوب حفظه الله في هذا المسجد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عايز الإخوة اللي هم أول مرة يجوا، بس مش هنا بقى، خليك مش هنا عشان ما نعملش مشاكل. عايزين ندي للسؤالات دي للإخوة الجداد. الأخ ده هو، خد يا أخي. طب هقول لك على حاجة، لا اما يجي الشيخ يسألوه هيبقى كل خميس ولا لا، وانتوا على قدر ما الاخوة تتعامل، خد ادي لعمك الحاج اللي ورا هناك، على قدر ما الاخوة تتعامل مع الشيخ على قدر ما ايه هتلاقيه هو يطلب ان يجي لك تاني. خد يا اخي ادي ابو ترنج والاخ اللي جنبه على طول ده اللي واقفين. بس هقول لك، طب استنوا بقى بعد الاسئلة، لسه معانا كمان تلت ساعة اسئلة ممكن، وبعدين ندي وكعادتنا اللي هيقعد يقعد ولا هيمشي يمشي. بيقول حكم الصلاة في المسجد اللي فيه قبر وان كان المقام خارج المسجد. بصوا يا اخوة، لما المسجد يبقى معمول كده وبعدين يعمل لي سور، يعني القبر اهو، وبعدين يروح عامل سور هنا، يبقى القبر لسه فين؟ لسه في حيز المسجد. انما المسجد هنا وعلى الباب المسجد فيه قبر، يبقى ايه؟ يبقى ده اللي بره المسجد، عشان ما تقولش، عشان ما حدش يعمل لك سور وبعدين رايح ليه المساجد دي؟ صلي في مكان، شوف لك مسجد فيه العتبه اللي هي ملقف، مش العتبه دي ملقف مساجد فيها قبور. المسجد اللي في الاول على ايدك الشمال وانت طالع داخل على الحسين، على ايدك الشمال في اسمه مسجد البنات، مش اسمه مسجد البنات باين، جامع البنات، ماشي؟ ده ما فيهوش على ايدك الشمال ده، خشه. يبقى انت لو انت قاعد فوق عند في اخر الشارع عند مستشفى الحسين ولا عند كليه اللغه العربيه، مش ده اخر الشارع هناك؟ لو حصل ان انت محتاج تصلي الدور تعمل ايه؟ تتمشى تنزل تصلي. في جوه فين؟ انا بقول ده انا عارفه، يعني كنا زمان بنجيب ريحه. في مسجد عند جراء اهو، الاخوه عارفين اهو، انما لازم تاخد بالك وانت رايح هتعمل ايه، مش تصلي وبعدين تيجي تقول. وعلى كل حال من صلى وهو لا يدري فلا شيء عليه، ومن صلى ومن صلى وهو لا يدري الحكم فلا شيء عليه أيضا إن شاء الله، ومن صلى وهو عامدا فقد صحت صلاته إيه وأثما. هذا قول جماهير أهل العلم إلا الظاهرية والحنابلة. في أخ بيقول عندي صاحبي ليه صفات كويسة جدا جدا جدا من الحب والمودة والإخاء والرجولة، ولكن فيه بعض السمات البذيئة، وأولها أنه بيقطع الصلاة وبيشرب سجاير، فأرجو أنك تكلمه كلمات من القلب. لا طبعا دي أسئلة الدرس اللي فات، فمش عارف الأخ موجود هنا ولا لأ. عايزين نقول يا أخوانا، من التمس من نفسه في أصل خلقته صفات حسنة فعليه أن يثريها بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كالفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فانت لما تلاقي نفسك عندك من جواك دافع كده، يعني تلاقي نفسك راجل قوي، انا عندي قاعدة لا يمكن اخلف وعد ابدا، بس هتعدلها على الاسلام انك تنوي ان انا ما بخلفش وعد عشان ربنا امر بجد، تاخد حسنات. الاخ لما يبقى راجل ثابت عايزينه يستثمر رجولته في المحراب. نوقفك تقف هنا، بيقول لك اهو احنا امبارح يزيد بن هارون قاعد معانا بقاله ليلة اهو، من امبارح يزيد بن هارون الواسطي بيقول بقاله 40 سنة 40 سنة ما ترك قيام الليل قط. ده قيام الليل ايه؟ مش شوية في جوف الليل، ده 40 سنة بيصلي الصبح بوضوء العشاء، يعني يصلي العشاء زي ما احنا صلينا كده، ويقوم واقف يصلي لحد الفجر، تيجي في صلاة الفجر تلاقيه واقف بيصلي 40 سنة. دي ما يعملهاش الا الرجالة، مش كده ولا لا؟ فلما تبقى انت في نفسك راجل حاجة كده جلد، استثمره للإسلام. فاحنا بقول للأخ استثمر نفسك فإن من حولك يمدحوك، ادخل في السلم كفة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول نعمل ايه مع اخواننا بعد طردهم من المسجد الاقصى؟ احنا برضو عايزين الاخوة ما يستخدموش احيانا العبارات الايه، هو الواقع طردهم، واقفين برضو بيناضلوا معهم ومش هيسيبوا يا ابن الحلال، وربك يخلق ما يشاء ويختار. زمان شارون ده اللي مش عايزين يجيبوا عنه حاجة، لانه آية في الجزاء، في باب الجزاء من جنس العمل، ضرب الرجل الولي نحسبه من اولياء الله، الشيخ احمد ياسين ضربه في دماغه، فربنا ضربه في دماغه، الراجل قاعد بقاله 3-4 سنين منتن اهو، 5 لا مش اكتر من كده، 3-4-5 سنين بس قاعد منتن، الناس خايفين يخشوا عليه وريحته وحاله ومش عايزين يصوروه، ليه؟ عشان لا يظهر فيه امر الله عز وجل. الراجل ده في يوم من الايام لو تفتكروا يا اخوة من سنين كده، فتح المجاري على من حول المسجد الاقصى من السكان، فالناس بصوا لقوا المجاري داخل عليهم في بيوتهم ومساجدهم، ومجاري مجاري. المرأة بنت مثلا 80 سنة قاعدة كده وبيعملوا معاها حوار، لو حد من الاخوة يجيب الكلام دوت من على النت ولا حاجة ويثبت به اخوانه، بيعملوا معاها حوار ست كهنة كده وقاعدة. طب انت قاعده على المجاري يا حاجه مش هتخرجوا؟ مش هتخرجي؟ قالت ابدا. يعني ايه؟ قالت لو نسيب المسجد لمين؟ احنا هنعيش ونموت هنا، سايبوا علينا المجاري، سايبوا علينا لا يمكن. ده ربنا بيقول الذي باركنا حوله، هسيب البركه واروح فين يا اختي؟ ربنا اختار دول، عارف احنا لو كنا معاهم كده كان طلع الهلالي قال لك ايه؟ يا عم سيبوا لهم، انتوا هتصيبوا الدماء على ايه؟ سيبوا لهم ادولهم. انما ربنا سبحانه وتعالى اختار دول، قد تستدرك على شيء، قد تعمل على شيء. في لوم النهارده معرفش ليه العلاقات مفتوحه مع ايران كده وانت شايف الدنيا مقلوبه، لكن لعن الله السياسه وساس ويسوس، يقول لك هي دي قواعد السياسه. لكن على كل حال يعني نسال الله عز وجل التوفيق لاخواننا جميعا، انما مع ذلك هم اشاوس المنطقه، واهل الشام ممدوحون ايها الاخوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. فدول مش هيفسدوا، مش هتلاقي فيهم بقى البهائي، وتلاقي فيهم هتلاقي فيهم الناس دي، لكن في الجملة هتلاقيهم اسود ضواري. ولذلك تجد هذه الارض المبتلاه دائما بالدماء لان اهلها. فانا مش عايزين العبارات دي بس بتخزن، لما تقول طردوهم وعملوهم تخزلني انا، لا الامر مش كده. لكن ايه هو اللي نستطيع ان نفعله ازاءهم؟ الجهاد بالمال، والا يمر عليك سحر الا وتقنت لله عز وجل لإخوانك. تدعو لهم وتعرف العبودية يا اخوانا في الدعاء انك عبد. يعني لما تيجي تدعو كده مش تدعو انت بتختار ولا يا رب انا عايز اعمل دي بس مش عاجبني انت مالكش. انا برفع ايدي واقول له يا رب الحقنا اخواتي. انا قاعد هني والله يا اخوة كنا في يوم في رمضان وكانوا يضربونهم في رمضان كده من الرمضانات كانوا يضربونهم بكرة وعشية على الفطار وعلى السحور. فقاعد بتسحر مع العيال كده وتصورت ان عيل من العيال كده جه صاروخ رمالي دماغه في الطبق. الواحد ما يقدرش يكمل مش كده ولا لا؟ عايشين ازاي دول؟ عايزك تعيش برضو اسراء حياة الاخوة بينك وبينهم. فتقوم تدعو لهم وفي جسور ممتدة كما ان في جسور جوية لسوريا الجمعية بتاعة الشيخ عدنان العرعور. الرقم بتاعها كام؟ 10 75 حاجة كده يعني نقلوه. بس كان معايا برضو نسيت اجيبه لكم المرة دي. ده جسر جوي لان الحيوان ده قاطع الارض محدش بيخش من على الارض. فده جسر جوي بيوصل المعونات لاخوانكم. هذا جهاد بالايه؟ بالدعاء وبالمال الان وهو معتبر وبتوعية الناس. توعية الناس انك تمشي تقول له هو ده وجه اليهود الكالح مفيش معهم اي شيء. صدق الله وكذبت السياسة. صدق الله عز وجل ولا تجدن اكثرهم لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اسلم 12 حبرا من يهود لاسلمت يهود. 12 واحد من رؤسائهم ما اسلموش طول الحقبة النبوية. قلوب قاسية جدا عن غيرهم من الكفار. هذا هو جوم تبين للناس هذه الحقائق. تعالى اقرأ تاريخ الاقصى وقولوا للناس ايه التاريخ والارض مش ارضهم ولا حاجة ومتن عقائد الناس. انصح لله عز وجل حتى اذا تأهلنا ايها الاخوة لقتالهم هيعمل ايه؟ سيفتح الله لك. هتلاقي الدنيا اتفتحت. بس تأهل اولا. بنقول صلح الحديبية ان فتحنا لك فتحا مبينا. تعود ان اذا امر الله يكون امره على رقبتك. مفيش نقاش مفيش اصل ممكن ومعلش مفيش كلام ده. اذا امر رسول الله على رقبتك صلى الله عليه وسلم. لو تأهلت لهذا خلاص يبقى تم توحيدك وستصل ان شاء الله عز وجل. بيقول نرجو نصيحة لطلبة العلم الذين يشتمون العلماء. احنا قلنا للاخوة قبل كده يا اخوة والله العظيم انا خايف عليكم وبزعل قوي لما الاقي اخ يا عم الحج الاعراض حفرة من حفر النار. قال ابن دقيق العيد كده الاعراض حفرة من حفر النار. وانا قلت لك قبل كده قاعدة كده نفسي تكتبها مش انتوا بتتكلموا في الجرح والتعديل. الاصول اهي في الجرح والتعديل. ذكر القاسمي في رسالة له تسمى الجرح والتعديل للإمام القاسمي بتاع الشام بتاع محاسن التأويل عن ابن دقيق العيد رحمه الله أنه قال إذا اجتمع في الراوي جرحان يسقط بأحدهما كان الثاني غيبة. لو أنت عايز تبين نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبين أن الراوي ده ضعيف. وأنا عايز أقول الكلام ده حصري على فين؟ على السنة والأسانيد. عشان كده أنا عايزك تتأمل الحتة دي كده. هل علم الجرح والتعديل البحث ده عايزين نشتغله؟ هل علم الجرح والتعديل يعمل في دنيانا ولا هو خاص بأسانيد السنة؟ أصلا أنا ببص عند الفقهاء ما لقيتهمش بيجرحوا بعض كده مش كده؟ صدر الأم لقيت حد أدى ليأخذ منه الفقه ليه؟ أصل الفقه رأي. فمن الآخر هقول لك رأيك خلاص مردود مش عاجبني. إنما الحديث نقل معصوم تنقل على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة هتبقى دين. فكان لازم نحط القواعد الضيقة دي. هل بقى القواعد تتحط كده في دنيانا الآن ولا إيه؟ تحتاج إنك تبحث في الباب ده وتشوف القواعد دي تنتقل من السنة إلى غيرها ولا لا. لكن على كل حال بنقول أيها الإخوة إني إذا كان في الراوي جرحين تنصح للأمة بواحد وذكرت التاني يبقى التاني إيه؟ غيبة. ده في البحث المجرد. فما بالك بقى بالافتئات. أنا بقى واقف على المنبر هتلاقيني رحت مهيف في كلمة ولا أنا يعني هيبقى كلامي كله على المنبر سيف كده؟ لازم تهيف مني كلمة ولا حاجة. يقول لك امسك طلع مش عارف ايه ويحطه في قالب من القالب. فالكلام ده انا اربأ به والله لنفسي واخواني. نفسي الاخوة يكفوا ألسنتهم نفسي. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال له قال عمرو بن العاص في حديث الحسالة قال يا رسول الله فما تأمرني جعلني له فداك. قال له املك عليك لسانك ولذ ببيتك. اقعد في بيتك يعني انعزل عن الفتن وامسك لسانك ما تتكلمش. أنا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم. تفضل. موضوع الاذان بقى في هتدخلونا ليه؟ انا مش نائب. هو موضوع الاذان ده موضوع له يعني ايه شويه مباحثات، لكن في الجمله احنا بنقول ان الاذان ده فرض كفايه اذا اذن البعض حصل ايه. طبعا هو الاذان ده في المساجد فقط ولا في كل حته؟ لا في كل حته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم بارض فلاه، اذا كنتم ثلاثه في ارض فلاه فاذن احدكم شهد له كل من بلغه صوته، مش كده؟ يبقى انا ممكن اذن فين؟ في ارض فلاه. اذا الاذان في كل حته، ممكن اذن انا، ممكن اذن بره في الشارع، ممكن اذن. حتى قال العلماء من فاتته صلاه فيستحب له ان يؤذن او يشرع له ان يؤذن. يعني صحيت لقيت الظهر فاتني مثلا، كنت نايم، اقوم اذن فين؟ في بيتنا، اقوم اذن واقيم الصلاه وايه؟ واصلي. وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فين؟ في عرفه. ولا الكلام ده مش معاكم ولا ايه؟ هتلاقي بقى حديث كتير اذن، حديث ابي جحيفه كان في الجبل واذن بلال رضي الله عنه. الشاهد يعني ان ايه؟ الاذان مش هيبقى محصور فين؟ في المساجد. طيب فرض كفايه بقى يا اخوه، فينا نظر بس في قضيه الفرض كفايه. فرض كفايه يعني ايه؟ يفرض فيه ان يسقط الكفايه عن غيرهم. بمعنى ان تعريف فرض الكفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقين بشرط ان البعض يقوم بفرضيه الكفايه. سواء فرض كفايه في جواه فرض عين. صليت على النبي ولا مش واخد بالك؟ دلوقتي الجهاد فرض عين ولا فرض كفايه؟ فرض كفايه. فرض كفايه هو فرض عين على الانصار مطلقا، لكن هو فرض كفايه حكمه. دلوقتي يضربون في اخواننا في غزه مثلا. خلاص؟ يبقى تعين على اهل غزه، اتقلب الفرض العين بقى، الفرض كفايه بقى ايه؟ بقى فرض عين على اهل غزه ان يخرجوا حضر الصف. جاء العدو وحضر الصف يخرجوا عليه يقاتلوه، فرض عين. هو مش فرض عين في الحقيقه، ده هو تعين على هذه الفئه، ما قدروش يتعين على الناس الجيران. مين الجيران؟ انت يا خفيف. يبقى لازم تقوم تقاتل. يتعين على الكفايه منكم، محتاجين 100، محتاجين 200، يبقى دول بقى فرض عين عليهم مع انه اصلا كفايه. فالتعيين جوه الكفايه عشان يقوموا بالكفايه، يعني صار تعيينا عشان يقيم الكفايه. فاذا كان الاذان فرض كفايه لازم يسقط عن الباقين. صلاه الجنازه فرض عين ولا كفايه؟ فرض كفايه. طيب واحد مات في الحته، قلنا يا جماعه فلان مات وبلغ القول للشارع اللي جنبنا ده بتاع المسجد، وبعدين روح نازل امام المسجد فقط الذي صلى عليه. صلاه الجنازه بتصلى جماعه فلم تنعقد الجماعه وانما صلى عليه واحد، يحصل ايه؟ يأسم الشارع، لان مبقاش في جماعه، مش لازم انت واخد بالك؟ والجماعه تنعقد باثنين او ثلاثه عند الاحناف، مش كده ولا لا؟ اهو ده كذلك الاذان صحيح فرض كفايه، بس لازم يوصلني ولا مش لازم يوصلني؟ لو انا قعدت هنا قلت لك قفل يا جدع، عامل زي الراجل اللي صحي في رمضان لقى نفسه لسه جعان والساعه 7 الصبح، راح محول العقرب خلاه الساعه 5 الفجر وقعد ياكل. انا قاعد هنا دلوقتي قاعدين، رحت قلت لك اقفل الجامع واقفل الدنيا واقفل الاوضه علينا، ما بلغناش الاذان، لم يبلغنا الاذان، يبقى سقط الفريضه عن الناس اللي بتاذن ولا ما سقطش؟ ما سقطتش، لان عارف ان في حد هنا لا يبلغه، مش كده؟ يبقى لازم نبعت لهم حد يؤذن عندهم. عشان كده سيدنا عثمان عمل ايه؟ بعت حد في السوق اصلا بيبلغهم ما بيسمعوش. فهمت؟ طب القاعة بتاعت مجلس الشعب دي قاعة مغلقة، يعني يدخلها لو الجمع في ظهرها هنا اهو، يسمعوا ولا ما يسمعوش؟ مش ممكن يسمعوا. تعرف ليه؟ دي عاملة زي الاستوديوهات كده. الواحد لما كان يروح يسجل ولا حاجة في القناة دي كنا نخش نتدفى، أول ما يقفلوا عليك تحس إنك اتعزلت. فالاستوديوهات دي مبطنة كده وعاملة فاهم؟ مقفولة. فإيه؟ لا أنت بتسمع اللي بره، يبقوا العيال قاعدين يهزروا جوه بتوع المخرجين والجماعه دول بيهزروا، وانت ما بتسمعش الا اذا السماعه اتفتحت عليك ولا حاجه. هم بيعملوه بخشب ارو تقريبا ويبطلوه بسفنج اللي هو الفل والكلام ده، كاتم صوت بحيث ان ما حدش يسمع خالص. اذا عشان يتم الكفايه تعمل ايه؟ يتدخل حد جدا، يتدخل ميكروفون. انما لما نكتب على الشاشه حالا الان موعد صلاه، بتكتبها لمين؟ ليا انا اللي قاعد بتفرج. طب ما انا سامع الجامع جنبي سمعني، انتوا معايا ولا مش معايا في الحته دي؟ فعشان كده كان لازم يكون في اذان. لكن طبعا بقى انت عارف عيون العلمانيين بصالك ونفسهم يعملوا معاك مشكله. فكان كنا يعني نتمنى ان ممكن كان الشيخ ممدوح لو خد معاه كده خد وده كتير وبعت له طلب احاطه والكلام ده. هو قال بعت، انا عارف انه بعت له كتير وهو بلغه ان انا بلغني وكده. لكن قضيه الجمع ان احنا ممكن نجمع الصلوات، وحتى لو ان واحد خرج في المسجد اللي جنب في الشارع اللي جنبهم يجمع الكلام ده، لا الكلام ده ما ينفعش كده. ده بقى احنا كده هنلعب في دين ربنا. لما تخرج من بيتك تمشي لحد مجلس الشعب من بيتكو، يعني في حلوان هنا طلعت رحت عند مجلس الشعب اقصر الصلاه واجمع؟ لا، ده هم مذهبين، مذهب يقول بالمسافه ومذهب يقول بالعرف. اسمه سفر عرفا، يعني انا من عندي هنا لحد رمسيس، من حلوان لرمسيس 30 كيلو. لو رحت رمسيس ولفيت شويه والعتبه والكلام ده اعمل لك 100 كيلو اقصر؟ لا. ليه؟ لان في عرفنا بقول نازل رمسيس وجاي. ده اللي قالوا ان ايه؟ ان السفر عرف، اللي هم اعتمدوا على العرف، ما يسمى سفرا يبقى ياخذ رخصه السفر. ان شاء الله يكون جنب بيتكم. عشان كده لما خرج النبي الى الحديبيه اسمه ايه ده؟ اسمه سفر عندهم. احنا عندنا مثلا الاخوه اللي بيجي عندنا من طفيح، عارفين طفيح؟ اللي بيجي من طفيح بيقول لك انا مسافر. قبل طفيح بشويه الصف، احنا عندنا عرفنا لما اروح الصف ما بقولش انا مسافر. فلما رحت هناك قالوا له اقصر، قلت لا ما اقصرش. انتوا واخدين بالكم من المساله دي؟ والا تروح للمذهب اللي بيقول اربع فراسخ يعملوا 83 كيلو، ولا اربع برد يعملوا 83 كيلو، 85 كيلو، مش كده؟ يبقى تقصر عند الايه؟ عند هذه المسافه. يبقى ده فالشاهد ان حتى اللي رد عليه وقال له لا ده انت ممكن تجمع وبتاع ده وبعدين اجمع بقى ليه؟ مش انت النهارده قايم تزعق؟ قايم تزقر الان بعد غياب طويل؟ وبعدين فعلا هو انا سمعت الكلام بتاع الاستاذ ممدوح ان فعلا الناس مستنيه مننا كفرات من دي، لانه لما انتخبك ما قالكش انت سياسي اصلا ولا لا؟ هو انتخب الشيخ، احنا الناس الملتحين دول انتخبهم عشان هم سياسه؟ ما انت عندك عمرو موسى اهو بقى انتخبه، ولا يعني عندك ناس علامات ممكن تنتخبهم سياسه. انما قال انا عايز دين، لان ربك عز وجل بيحضر الارض دي للدين قبل كده في ارهاصات، كان في صحوه وكان في مد للدعوه عجيب جدا بين الناس، وطلبه العلم رايحين جايين ومسافرين والناس والفضائيات، دخل الناس في دين الله افواجا، صح ولا لا؟ فكان في تجهيز تحضير اصلا. فالناس قاعده تقول بقى لا خلاص، الناس بدات الفطره لما تتعدل تبدا انت تقرا قانون ايه ده؟ لا انا عايز كلام ربنا. لو ربنا قال لي، او انت بتقول دلوقتي الضرايب، يقول لك الضرايب يلف ويدور على الضرايب، صح؟ لقانون باين عواره. العلامه المسجونه دي بتاخد مرتبات يا اخوانا. ليه؟ قال لك بس لسه ما حكمناش، ما وصلش للحكم بتاع يا اخي. طب عذره حتى، طب اخصم الحوافز. انما تحس اهو ده القانون يا عم اللي بتاع. فانت تحس القانون ده دي الخيبه، يا رب احكمنا يا رب عشان خلاص دينه انفصل بيخلص المواضيع. فاللي انا عايز اقوله لك ان والله اعلم، يعني ده ما اظنه، لكن ممكن يكون بقى برضه على النحو الاخر في اعتبار. اصل انت النهارده نازل تحت حكم الاسلام ولا تحت حكم الديمقراطيه؟ لا الديمقراطيه. فهتبص تلاقي واحد يقول لك طب انت هتحط ميكروفون للاذان؟ اه انا هحط جرس. ممكن يقول لك كده ولا مش ممكن؟ لما انت قلت له ماشي ديمقراطيه ماشي، ما هو برضه احنا هي المشكله. انت عايز كده اهو عشان ايه؟ ما لما يقول لك ديمقراطيه ما تقولوش ديمقراطيه، يقول لك ديمقراطيه يقول له لا دين اسلام، فاهم؟ فلما انت طوعته في دي في الاول وقلت ماشي نمشيها، دي عواقب نمشيها بقى، هيطلع يقول لك مش انت مش احنا ديمقراطيه؟ اه خلاص هقف اصلي وتستناني لحد ما اخلص بقى خالص، افضل لحد الصبح اكفر لك في المسجد في مجلس الشعب لحد ما اكفروا مصر كلها، واخد بالك؟ فطبعا ده برضو شيء بقى ملفت للنظر، هو بقى موضوع مشكل. هي دي بقى الفتن التي تظهر الحليمه حيران لما تقعد تفكر في المساله دي. هننزلها على قاعده الامير والمامور؟ انا لو اميري قال لي اسكت اقول له ايه؟ حاضر، مش كده؟ بس احنا بنتكلم ديمقراطيه مش اسلام، يبقى ساعتها هقول لك ايه؟ ما هو انت اللي بتقول لي انا ما عنديش في اللائحه. عشان كده لما ممدوح قال له ايه؟ قال له طب انت ما عندكش في اللائحه، لا عندك في اللائحه اذن ولا عندك ما اذنش، مش قال له كده؟ عندك فاضيه الحته دي ما فيهاش بند، خلاص اذن انا. طالما ما انت ما عندكش ما يعارضني ما تقدرش تعارضني. فعشان كده هي دي الايه، فعليك بخاصة نفسك خلاص بقى، ده المقادير تجري في اعنتها. احنا بنقول ان في فئة من الناس هتعبد الله عز وجل وتقف على هذا الصغر، فالله عز وجل سيداوي خطأ اخواننا بنا الفئة دي. بس عايزين ننشئ الفئة دي بقى فئة تعبد الله. اما يعني احنا اخواننا ما بيعبدوش الله، بيعبدوا الله، بس قصده ان في فئة ايه، خليك انت في الباب ده. فربك عز وجل لولا هؤلاء الصالحين لفسدت الارض. فعايزين ننشئ فئة الصالحين دول يا اخو، الفئة اللي هي بتوع مسجد بس، بتوع محراب بس، خلي دول قائمين على ما هم عليه، وربك عز وجل باذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيضم. لان احنا على فكره في اكتر من مطب حصل في السكه تخوفنا منه وربنا ضمد لنا الجرح ده، صح ولا لا؟ كتير لو تاخد بالك هتلاقي حاجات كتير حصلت في الحقبه دي في السنه دي كنت تقول هي دي المهلكه، وبعدين مشت وربك عز وجل مشى. يعني في غلطه كبيره جدا لما تنزل لهم التحرير كوجهه نظر يعني فرديه، يعني ما تنزلوش تحرير، اصل هو نازل اصل ممكن يخرب في البلد ولا حاجه، يموتوا الجيش. لما يخرب في البلد يبقى يروح يموته، انما انت ما تنزلوش لان انت هتديله شرعيه. فالنهارده بيقول لك في التحرير بيقول ايه؟ هفسخ البرلمان. مش بيقولوا كده النهارده؟ قال لك انا من هنا شرعيه الميدان، او بيقول لك شرعيه الميدان اولى من شرعيه البرتقال. وهيروح شايل بيقول لا، وفي بعضهم بيقول لك انا من هنا اهو هحل البرلمان، فما تديلوش شرعيه. والامور طبعا دي متشابكه، يعني ممكن يكون النظره دي غلط، ممكن يكون نظره، يعني اقصد اقول ايه، المهم ان احنا في الجمله ربنا بيلطف فينا ولا لا؟ خلاص خليكم عباد لله عز وجل عشان ربنا يلطف بينا. بيقول عايز ابدا بدعوه انسان خاص، يعني دعوه فرديه مع واحد بس، ابدا بعمل كتاب عقيده ولا كتب الرقائق؟ احنا قلنا كتب الرقائق دي ايه؟ عقيده. كتب التربيه والسلوك، كتاب مدارج السالكين ده ايه؟ عقيده، شرح القواعد العقديه. احنا بنتكلم اهو بنقول ايه؟ الصدق. لما نيجي عند الصدق هجيب لك كلام ابن القيم في الصدق، ايه هو الصدق؟ ده شرط من شروط لا اله الا الله، ده الطرف العقدي والتاني طرف العقيده. فانا اقصد اقول لك انك انت الاخ لما تبدا معاه ما تدلوش كتاب. الشغل الاكاديمي ده بيبقى مرهق احيانا للمبتدئ، بس زي ما قلت لك كده قبل كده وانت ماشي معاه، وانا ماشي معاه كده بعرفه الربوبيه. فاهمين يا اخوانا؟ يعني امره تعال نقعد اجلس بينا نؤمن ساعه، نقعد نقرا قران شويه. نقعد تعال نصلي، تعال نحافظ انا وانت على الصف الاول. نقف انا وانت في الصف الاول ونتسابق اليه، هعدي عليك قبل الصلاه وننزل سوا، اعمل صحبه كده. وبعدين افضل ماشي بقى، خليه ادعوه للتامل. وانت ماشي معاه كده، مشينا رحنا مشوار العصر ورجعنا الدنيا ليلت، قول له سبحان الله، شوف كنا ماشيين في النور وكل العمدان دي كانت منوره وما لهاش اي اثر، شوف دلوقتي هما النهارده راح فين؟ شوف ربك عز وجل اختزل ووداه فين النهار. هيقول لك اصل في شمس بصت الناحيه الثانيه، طب ما بصت الناحيه الثانيه يبقى لازم تكون منوره الناحيه الثانيه. انما ده الدنيا عتمه خالص. ازاي حصل ده؟ واحنا ماشيين نعدي على ارض منبته، اشوف شويه ميه على بذره طلعت ازاي دي؟ عجيبه دي. واحنا ماشيين بنقرا، تقرا معاه كده صدر سوره الرعد. خلق السماوات بغير عمد ترونها. اسمع كده، هتلاقي في حد من القراء بيقرا كده تلاقيه يقول لك ايه؟ يقول لك كده، يقول لك استفهام. يقراها كده قرايتها عدل. ترونها؟ مش شايفين؟ في عمد بس انت مش شايفها. شوف مرفوعه ازاي؟ قول للاخ كده، شوف تخيل بقى دي مرفوعه كده ازاي؟ وبعدين بقى ايه؟ اخرج من تحت السماء، امشي كده لحد ما تخرج من تحت السماء عشان تعصى ربنا تحت سماء حد غيره. هتعرف؟ ده لو انت ضعف وفي قبضته سبحانه وتعالى. وشوف بيرحمك ازاي؟ عايزين كده، يبقى العقيده تتبس كده. فاهم؟ واحنا ماشيين تحط، الله يمسيه بالخير شيخنا الشيخ يعقوب بيقول لك حط في جيبك كده قمحايه ولا درايه ولا حاجه، وانت ماشي كده تروح ايه؟ كانك بتلعب في جيبك قال يعني، وتروح مطلع ايه ده؟ معقوله؟ شوف يا اخي الرزايه دي، كنت بجيب لامي رز وباين شلته في جيبي ولا ايه اللي حصل؟ شوف تخيل دي لما ناخدها نحطها في الارض شويه ميه وتلاقيها طلعت، بتطلع ازاي دي؟ يقول لك اه يا اخي والله بتطلع ازاي دي؟ صحيح. تقول له حاجه عجيبه. اه ده انت محتاج انت تقول لنفسك كده. وفي انفسكم. تعالى نقعد ندرس. كان اخ لسه بيقول لي في حد بينقل كبد، خدوا الكبد بتاعه وحطوه لحد وبتاع، فالمهم بقول له يعني الكبد ده والتاني بيحيى، فالاخ بيقول لي ده لو واحد عنده حته كبده قد كده بتكبر، تحطها في الجسم بس تاخد عليه تعمل ايه؟ بتكبر. الله اكبر. طب اشمعنى الدراع لما بتقطع ما بيكبرش؟ اصلك انت مالكش فيه عوز كما لك في الكبد. فادالك سبحانه وتعالى. يا سلام، شوف شوف النظام. انت بالله عليك مش تنبهر مما في جسدك ولا لا؟ يقول لك نقلوا له الكبد بتاع واحد، نقلوا له الكبد بتاع حد قريبه ابنه او كده، نقلوه له فحطوه في غرفه مغلقه. ليه؟ قال لك ده لو جاله برد الكبد يعطل. هتاري اللي عند ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ هو ده الاصل، هو ده الستاندرد، مش كده؟ اللي لازم ينزل، لازم يجي الاول كده. لو حصل اي تغيير ولو صح، يعني جايبين نفس الدم ونفس الفصيله ونفس الشكل ونفس ابنه، ولو صح يحصل ايه؟ يحصل اضطراب رهيب. انا شفت واحد عمل عمليه في المخ، والله يا اخوه وشه اتغير، وشه اتغير، ملامح وشه بقيت تبص له كده ويتقلب كل يوم، تلاقي وشه كده كانك راسم واحد على ورقه وقاعد تلعب في الورقه طبقها وجيبها كده اهو. بقيت متعجب ايه علاقه المخ بال، ومع ان ايه ده بس اتفتح كده وخياطه بسيطه في عرقي واتقفل تاني وخلاص بس، لكن هو مغلف من السماء. اما تقعد تقول له كده تسري، عايزين يعظم. اما درسه الاسماء والصفات بقى واقول له فانك باعيننا، ما يخطرش في باله العين دي، يقول لك لا ده اكبر من كده سبحانه وتعالى الكبير المتعال، مش هتبقى عنيزه عينيا، مش كده ولا لا؟ تعرف تدخل اليه. اخر بقى حاجه بيقول ما معنى سكن وموده ورحمه؟ سكن من السكون الهدوء عند الزوجه يعني، والموده الحب الشديد، والرحمه العطف والرأفه. فاذا ذهبت الموده، قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يفرق مؤمن مؤمنه اذا كره منها خلقا قر منها اخر. عايزين اخ يوم يقف على الباب وبامانه كده بصدق، الاخوه الجداد بس يعدوا عليه ياخدوا منه اسطوانات، الجداد فقط.